قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزاد كتاب المنازل: الحج والعمرة واجبان على المسلم حر مكلف قادر بحجه مرة على الفور، فإن زاد الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. القادر من أحسنه الركوب ووجد زادا واحدة صالحين مثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، فإن عجزه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، وأصله التعبد لله عز وجل بأي عبادة كان، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأطلقه العلماء رحمهم الله على نوعين من العبادة، وهما الحج والعمرة. وأما الأضحية فهي تبع. الحج أحد أركان الإسلام، فمنزلته في الإسلام عظيمة لأنه أحد أركانه. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الأركان الخمسة متنوعة، منها ما هو قول، ومنها ما هو قول وفعل، ومنها ما هو مالي، ومنه ما يجمع بين المال والبدن لتمام الامتحان والابتلاء. لأن من الناس من يسهل عليه العمل البدني دون المال، ومن الناس من يسهل عليه المال دون البدني، ومن الناس من يسهل عليه الأمران جميعا إذا كان في طاعة الله عز وجل. ثم لم يبين المؤلف تعريف الحج والعمرة لوضوحهما، ولكن يقال هو الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك، والعمرة التعبد لله تعالى بأداء منسك مخصوص وهما الطواف والسعي. أما حكمهما فقال المؤلف: الحج والعمرة واجبان. والذي يظهر لي أن المؤلف لم يرد أن يبين حكمهما من حيث هو لأن ذلك واضح، فإنه من أركان الإسلام، لكن أراد أن يقيد الوجوب بشروط الوجوب، فقال: واجبان على الحر. كأن سائل يسأل على من يجب عليه الحج والعمرة فقال: على الحر. أما أنهما واجبان فالمؤلف اكتفى بأن وجوبهما معلوم بالضرورة من دين الإسلام، واجبان على الحر وضده الرقيق. وإنما لم يجب على الرقيق لأنه لا مال له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. المسلم ضده الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، بمعنى أننا لا نأمره بالحج، بل نأمره أولا بالإسلام ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج. وإذا أسلم وجب عليه الحج. المكلف ضده الصغير والمجنون، لأن المكلف هو البالغ العاقل، فلا يجب الحج والعمرة على صغير ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة، لأن الحج ليس من واجبات المال بل هو من واجبات البدن. في عمره مرة، يعني لا يجبان في العمر إلا مرة، وذلك نص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولأن الحكمة والرحمة تقتضي ذلك، لأنه لو وجب أكثر من مرة لشق على كثير من الناس، ولا سيما في الأماكن البعيدة، ولا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت وسائل الوصول إلى مكة صعبة جدا. ثم لو وجب على كل واحد كل سنة لامتلأت الدنيا بهم، ولم يكفهم منى ولا مزدلفة ولا عرفة. ولكن من نعمة الله عز وجل ورحمته وتخفيفه أنهما لا يجبان إلا مرة. وقوله رحمه الله: واجبان على الحر. أما وجوب الحج على من اتصف بهذه الصفات فهو بالإجماع ولا إشكال فيه. وأما العمرة ففيها خلاف، فمن العلماء من قال إنها سنة مطلقا، ومنهم من قال إنها واجب مطلقا على أهل مكة وغيرهم، ومنهم من قال إنها واجبة على غير أهل مكة، وأما أهل مكة فلا عمرة عليهم. فالأقوال إذن ثلاثة، وظاهر النصوص أنها واجبة على أهل مكة وغيرهم. يقول رحمه الله: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة هو بالعمرة قبل طوافها صح، أي النسك فرضا. لما ذكر الشروط من شروط الحرية، فإن تحرر العبد في أثناء النسك فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نقول: إن تحرر قبل الوقوف، أي قبل زمان، قبل فوات زمن، انقلب حجه فرضا مع أنه كان حين شرع فيه نفلا، لكن الحج لا نظير له في اختلاف النية بدون أن ينوي الفاعل، فهنا نقول حج أوله نفل وآخره فرض، وذلك فيما إذا تحرر العبد قبل زمان، قبل فوات زمن الوقوف، حتى لو تحرر قبل طلوع الفجر يوم العيد بدقيقة واحدة ووقف أجزأه عن الفريضة. كذلك لو زال الجنون، لو زال الجنون، وهنا نسأل كيف يزول الجنون؟ نقول: هذا عاقل أحرم بالحج ثم جن والعياذ بالله، ثم زال الجنون قبل أن يفوت وقت الوقوف فوقف، فهنا نقول هذا شخص زال جنونه في أثناء الحج فيكون حجه إيش؟ يكون حجه فرضا. وهذا مبني على القول بأن الجنون لا يبطل الإحرام. وأما من قال إن الجنون يبطل الإحرام فلا بد من تجديد النية، أي نية الحج. وهذه المسألة يعني إذا طرأ الجنون على من تلبس بحج أو عمرة فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يبطل، لأن الرجل صار الآن إيش؟ من غير أهل القربة، لأنه زال عقله. ومنهم من قال إنه لا يبطل، بل يبقى محرما ويكون كالمحصر إذا دام جنونه حتى تم وقت الحج. ولو قيل بالتفصيل بأنه إذا كان من عادته أن يجن يوما أو ليلة ثم يفيق فالنسك لا يبطل، وإذا كان لا يدرى عنه فهنا يتوجه القول بالبطلان، لأنه صار غير أهل للعبادة. المهم صورة المسألة في مسألة الجنون أن يكون أحرم عاقلا ثم جن ثم عقل قبل فوات وقت الوقوف، فهنا يكون نعم يكون فرضا، يصح فرضا. قال المؤلف: فالصبا أيضا، زال الصبا قبل فوات الوقوف، كصبي ولد عند زوال الشمس من اليوم التاسع من الشهر الذي تم به 15 سنة في عرفة، فهنا نقول هذا الصبي كان أول اليوم اليوم عرفة كان حجه نفلا، فلما بلغ في نصف النهار صار حجه فرضا. قال: وفي العمرة قبل طوافها، يعني قبل الشروع في الطواف، إذا زال الرق أو الجنون أو الصبا في العمرة قبل أن يطوف صارت فرضا. وهل نقول إن هذا النسك مركب من نفل أوله وفرض آخرة، أو نقول إنه لما زال المانع وهو الجنون أو وجد شرط الوجوب وهو البلوغ أو الحرية صار إحرامه من الأول ينقلب فرضا. في ذلك قولان للعلماء، والخلاف يكاد يكون شبيها باللفظ. فإما أن نقول إن هذا النسك كان مركبا من نفل وفرض، أوله نفل وآخره فرض، وإما أن نقول لما وجد شرط الوجوب انقلب النسك كله فرضا. المسألة قريبة من الخلاف اللفظي، وإن كان يترتب على ذلك أنه إذا قلنا إنه ينقلب فرضا أثيب على أوله ثواب الفرض. طيب، يقول رحمه الله: صح فرضا. ثم قال: وفعلهما من الصبي والعبد نفل. أفادنا رحمه الله أن الحج والعمرة يصحان من الصبي ويصحان كذلك من العبد، ولكنهما يقعان نفلا. دليل ذلك في الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. قال: نعم، ولك أجر. أما العبد فإنه يصح منه نفلا إذا أذن له سيده فيه، لأنه بالغ عاقل فصح منه النسك، لكن لا يكون نفلا، لا يكون فرضا، لأنه لم يجب عليه الفرض حتى الآن. فإذا قدمه على شرط الوجوب لم يصح كتقديمه على سبب الوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح من العبد فرضا إذا أذن له فيه سيده، لأن العبد في الأصل أهل للتكليف، وإنما أسقطنا عنه الحج لكونه لا يملك نفسه وليس له مال، فإذا أذن له سيده واستصحبه معه في السفر يخدمه وهو بالغ عاقل، فالمذهب يقولون إن حجه يقع نفلا، وعليه إذا عتق أن يأتي بالفرض. وهذا مبني على صحة الحديث، إن صح الحديث أن من حج وهو رقيق ثم عتق لزمه حجة أخرى، فعلى كل حال لا قول لنا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لم يصح فالرأي أنه إذا أذن له سيده بالحج فإن حجه يقع فرضا ما دام بالغا عاقلا، إذ أن العلة التي من أجلها لم نلزمه بالحج أتم قد زالت، العلة قد زالت وهو أهل للتكليف. وقولهم من الصبي والعبد نفلا، بالنسبة للصبي واضح أنه نفل لأنه ليس من أهل التكليف. فهل إذا تحلل الصبي من النسك بعد شروعه فيه هل يصح تحلله، أو نقول إن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان ولو كان نفلا وجب عليه الإتمام؟ المذهب الثاني أنه إذا شرع الصبي في الحج أو العمرة لزمه الإتمام، وذلك لأنه يلزم المضي في نفلهما من المكلف، فلزم المضي في نفلهما من غير المكلف. هذا قول. القول الثاني أنه لا يلزمه أي الصبي أن يتم ما شرع فيه من حج أو عمرة، لأنه ليس أهلا للتكليف. ومن المعلوم الفرق بينه وبين البالغ الذي حج نفلا، فالبالغ الذي حج نفلا إيش؟ أهل للتكليف فيلزم بأن يتم، والصبي ليس أهلا للتكليف قد رفع عنه القلم فلا يلزمه الإتمام. وهذا القول هو الراجح أنه لا يلزم الصبي الإتمام إذا شرع الحج والعمرة. نظير ذلك قتل الخطأ، إذا قتل البالغ العاقل نفسا معصومة خطأ عليه الكفارة أو لا؟ عليه الكفارة. نعم، ولو كان القاتل صغيرا لم يبلغ فلا كفارة عليه. لا نقول إن القتل يستوي فيه الخطأ وغيره فاستوي فيه البالغ وغيره، يقول لأن غير البالغ لم يكن أهلا للتكليف أصلا. وهذا القول وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزم الصبي إتمام النسك هو الذي فيه الراحة للناس اليوم، لأن كثير من الناس يحلم أولاده الصغار معه ثم يتعب الصبي ويريد أن يتحلل، فإذا قلنا بلزومه لزوم المضي ألزمناه بأن يكمل ولو على مشقة تلحقه أو تلحق وليه. وإذا قلنا بهذا القول الذي رجحناه وهو جواز تحلله تحلل ولا شيء عليه. نعم. طيب، أما العبد فالعبد إذا شرع في النفل وجب عليه أن يتمه، لأنه أي العبد بالغ عاقل، لكن سقط الوجوب عنه لكونه لا يملك نفسه وليس له.